بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: باب ذكر الزجر عن الطمع إلى الناس. قال أنبأنا محمد بن أحمد المستنير بمصيصة قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا خالد بن عمرو عن سفيان عن أبي هازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة ذكر الزجر عن الطمع إلى الناس. الزجر المراد به المنع والنهي والتحذير عن الطمع إلى الناس، أي الطمع فيما أيديهم، بحيث يكون العبد مستغنيا عما في أيدي الناس، مستعفا عن سؤالهم والطلب منهم، لأن هذا الاستغناء والاستعفاف يعد ضربا من ضروب الغنى، بل كما سيأتي لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى: أشرف الغنى ترك الطمع إلى الناس، أشرف الغنى ترك الطمع إلى الناس. ولا شك عندما تكون نفس الإنسان مستغنية عفيفة إلا مما عند الله جل وعلا والسؤال له والذل بين يديه، من كان كذلك فلا شك أنه في أشرف الغنى وأعلاه وأطيبه وأسناه. أورد رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. علمني عملا إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذا كلام جامع عظيم، والحديث أورده النووي رحمه الله تعالى في الأربعين التي هي جوامع الكلم المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من جوامع الكلم في هذا الباب العظيم، فالسائل طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشده إلى عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، فأرشده عليه الصلاة والسلام فيما تنال به محبة الله سبحانه وتعالى أن يزهد في الدنيا. والمراد بالزهد في الدنيا أي كل ما يشغل منها عن الله سبحانه وتعالى، كل ما يشغل منها عن الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا يشغل عن الله وإنما هو معونة على طاعته وعبادته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى، فإنه لا يتنافى مع الزهد، فإنه لا يتنافى مع الزهد في الدنيا. فالزهد في الدنيا أن يزهد في كل ما يشغله من الدنيا عن الله تبارك وتعالى. أما إن لم يكن كذلك فإنه ما لم يكن كذلك، أي ما لم يكن من الدنيا شاغلا العبد عن الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يضر، فإنه لا يضر العبد اشتغاله به، وإنما الذي يضر من الدنيا ما كان شاغلا عن الله سبحانه وتعالى وعما خلق العبد لأجله. ولهذا جاء في الآية الكريمة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. العبد لا بد له من بيت يسكنه، من طعام يشربه، من لباس يلبسه، لا بد أن يكون بيده مال يستغني به عن الناس وعن سؤالهم، يقضي به حاجته. فهذه الأمور اكتسابها وتحصيلها لا يؤثر ما لم تكن شاغلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ولعل مما يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، إلا ذكر الله وما والاه. فقوله عليه الصلاة والسلام: وما والاه، أي ما والى ذكر الله سبحانه وتعالى من الأمور التي ليس فيها غفلة عن الذكر، بل هي انشغال به من وجه أو آخر. قال فيما يتعلق بسؤاله الثاني وهو ما ينال به محبة الناس، قال: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لماذا؟ لأن الناس أموالهم وممتلكاتهم ثمينة عندهم، عزيز عليهم التفريط فيها، فإذا شوغلوا عندها، شاغلهم عندها مشاغل بسؤال أو طلب أو نحو ذلك، ملوه، وربما أيضا أبغضوه، وربما أنهم كرهوا مجالسته ومصاحبته. وبالمقابل زهد الإنسان فيما في أيدي الناس هذا سبب لاكتساب محبتهم، سبب لاكتساب محبة الناس له إذا زهد فيما في أيديهم. أما إذا كان يشاغلهم على أمورهم ويسألهم: أعطني كذا، وأنا أريد كذا، وأنت عندك مثلا كذا وكذا، لماذا لا تعطيني مثلا ربعة أو عشرة أو إلى آخره، هذا مشاغلة للناس في أموالهم، في ممتلكاتهم، فيما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به، يورث الملالة وربما البغضة والكراهة. ولهذا جاء في هذا الحديث قال: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، أي أن زهدك فيما في أيديهم سبب لمحبتهم لك. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل ترك الطمع إلى الناس كافة بكمال الإياس منهم، إذ الطمع فيما لا يشك في وجوده في الناس فقر حاضر، فكيف بما أنت شاك في وجوده أو عدمه. ثمة يأس وطمع. الطمع إلى الناس أو فيما إلى ما في أيدي الناس هذا مذموم، والترجمة معقودة لبيانه. ضد ذلك اليأس منهم، ضد ذلك اليأس منهم. وإذا كان الطمع فيما في أيديهم مذموم، فإن اليأس مما في أيدي الناس أمر محمود، يحمد عليه الإنسان عندما يكون عنده يأس مما في أيدي الناس، بمعنى أن يقطع من قلبه التعلق والطمع فيما في أيديهم. واليأس مما في أيدي الناس راحة للقلب، اليأس مما في أيدي الناس راحة للقلب، لأن الطمع فيما في أيديهم عندما يتحرك في القلب ربما عرض نفسه لسؤالهم، وإذا عرض نفسه لسؤالهم عرض نفسه لمذلة السؤال، وربما أيضا مذلة الرد، قد لا يجيبونه، يسألهم ويعرض لهم حاجته الشديدة فلا يجيبونه على سؤله ومطلوبه. فمن أنفع ما يكون، وهو ضرب كما تقدم من ضروب الغنى، أن ييأس الإنسان مما في أيدي الناس، وذلك بقطع الطمع فيما في أيديهم. قال: إذ الطمع فيما لا يشك في وجوده في الناس فقر حاضر، فقر حاضر، فكيف بما أنت شاك في وجوده أو عدمه. نعم. قال: ولقد أحسن الذي يقول: لأجعلن سبيل اليأس لي سبلا ما عشت منك ودار الهجر أوطانا، وصبر أجعله غرما أنال به في الناس قربا وعند الله رضوانا، فالنفس قانئة والأرض واسعة والدار جامعة مثنى ووحدانا. هذه الأبيات في الباب نفسه باب اليأس، اليأس مما في أيدي الناس. قال هذا الناظم لأجعلن سبيل اليأس، أو نعم لأجعلن سبيل اليأس لي سبلا ما عشت منك، يخاطب شخصا ربما أنه محتاج شيئا عنده، إلا أنه جعل في نفسه يأس مما عنده بحيث لا يتعلق قلبه ولا يطمع، فيقول لأجعلن سبيل اليأس لي سبلا ما عشت، أي حياتي كلها سأبقى كذلك، منك أي مما في يدك ومما هو عندك وملك لك. قال والصبر أجعله غرما، والصبر أجعله غرما، والغرم أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه، الغرم أن يلتزم الإنسان ما ليس عليه، فيقول أنا سأجعل الصبر غرما أنال به في الناس قربا، يعني عندما أتصبر وأمنع نفسي عما في أيدي الناس هذا يزيدني قربا منهم. وقد تقدم معنا في الحديث وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد فيما في أيدي الناس، وزهدك فيما في أيدي الناس هو أن تصبر وتمنع نفسك عن التطلع لما في أيديهم أو سؤالهم أو نحو ذلك. قال والصبر أجعله غرما أنال به في الناس قربا وعند الله رضوانا، يعني من جهتين، من جهة الناس أنال به قربا منهم ومحبة منهم لي، وعند الله سبحانه وتعالى أنال رضوانا لأني لم أعلق قلبي بالناس وإنما توكلت عليه وحده سبحانه وفوضت أمري إليه. قال فالنفس قانعة، يعني عندي نفس من الله علي بها وهي نفس قنوعة، والأرض واسعة، والأرض واسعة، ويشير بسعة الأرض أن رزق الله عز وجل، رزق الله عز وجل ليس في هذا الشخص المعين الذي قد يأست أو جعلت في نفسي يأسا مما في يده، بل أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال والأرض واسعة والدار جامعة مثنى ووحدانا. نعم. قال وأنشدني عمرو بن محمد بن عبد الله النسائي قال أنشدني الحسين بن أحمد بن عثمان اليأس أدبني ورفع همتي، واليأس خير مؤدب للناس، إني رأيت مواضع الطمأ الذي يضع الشريف مواضع الأخصاص. قال اليأس أدبني، ولا شك أن اليأس مما في أيدي الناس مهذب للنفوس ومربي لها ومؤدب. اليأس أدبني ورفع همتي، جعل همتي عالية. لماذا؟ لأن الإنسان إذا قطع نفسه، قطع عن نفسه الطمع مما في أيدي الناس، بدأت همته تعلو في البحث عن الوجوه، عن الوجوه والأبواب التي من خلالها يحصل، ولو أن يمسك بفأس يكسر الحجارة. وسيأتي في هذا الباب قصة عجيبة أوردها المصنف رحمه الله تعالى، ننتظرها وتبقى في أذهاننا لجمالها في هذا الباب، يعني حتى لو يأخذ فأسا يكسر به الحجارة يحصل به مالا خير له من أن يذل نفسه للناس يسألهم أعطوه أو منعوه. اليأس أدبني ورفع همتي واليأس خير مؤدب للناس، اليأس أي مما في أيدي الناس خير مؤدب للناس، خير مؤدب للناس أي مهذب لهم ولأخلاقهم من حيث القناعة والرضا بالكفاف، ومن حيث أيضا تحريك النفس للجد في العمل والاكتساب وطلب الرزق. قال إني رأيت مواضع الطمع الذي يضع الشريف مواضع الأخساس، يضع الشريف الشخص الذي له شرف له مكانة له منزلة الطمع الذي قد يكون عنده فيما في أيدي الناس يجعله في موضع الأخساس أي موضع الأراذل، لأن الطمع فيما في أيدي الناس والتعرض لسؤال مذلة للإنسان ومنقصة لشرفه ومكانته. نعم. قال: وأنشدني محمد بن عبد الله البغدادي: فأجمعت يأسا لا لبانة بعده، واليأس أدنى للعفاف من الطمع، والنفس تطمأ هشة إن أطمعت، وتنال باليأس السلو فتقنع. قال فقال هذا الناظم: فأجمعت يأسا، أجمعت أي في قلبي، يأسا أي مما في أيدي الناس، لا لبانة بعده، لا لبانة بعده أي لا لبانة بعد هذا اليأس. ما هي اللبانة؟ اللبانة لها معنى مشهور عندنا، وهي التي تمضى في الفم، أليس كذلك؟ اللبانة التي تمضى في الفم. فيقول لا لبانة بعده، ما اللبانة في اللغة؟ هل هي اللبانة المعروفة التي تمضى في الفم ثم ترمى، أو لها معنى آخر؟ لعل هذا التساؤل يرسخ لكم معنى اللبانة. اللبانة الحاجة، اللبانة الحاجة، لا لبانة بعده أي لا حاجة بعده، لا لبانة بعده أي لا حاجة. اللبانة المراد بها الحاجة. فيقول اليأس، يقول أجمع فأجمعت يأسا لا لبانة بعده أي لا حاجة بعده، لا لبانة بعده أي لا حاجة بعده. واليأس أدنى للعفاف من الطمع، أدنى أي أقرب لحصول العفاف من الطمع، أي طمع النفس وتعلقها بما في أيدي الناس. والنفس تطمع هشة إن أطمعت، وتنال باليأس السلو فتقنع، فتقنع يعني نفس الإنسان، نفس الإنسان بما تربى عليه وبما ينشئها صاحبها عليه، إن نشأها على الطمع تقبله ويكون هشا عندها، بمعنى أنها تقبله بسهولة جدا ويكون صفة لها. وتنال باليأس السلو أيضا، إن انقطع الطمع وأوجد في نفسه اليأس تسلو النفس ويذهب عنها التعلق. ولهذا شبهت النفس بالطفل المرضع، الطفل المرضع، الطفل المرضع إن ترك وأهمل استمر على الرضاعة وشب على الرضاعة، وإن كان أمه عالجته، إن عالجته أمه وحرصت على فطمه من الرضاعة يتقبل ذلك، يتعب فترة معينة ثم يتقبل ذلك، كما قال الناظم في بيت جميل في هذا الباب: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاعة، وإن تفطمه ينفطم. بيت من أجمل ما يكون في تقرير هذا المعنى. وأنت تتأمل جمال هذا البيت، وأنت تتأمل جمال هذا البيت وجزالة معناه في تقرير هذا المعنى، تعجب غاية العجب إذا علمت أن صاحب هذا البيت في المنظومة نفسها يقول مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. أين الله سبحانه وتعالى؟ واللياذ هو لا يكون إلا بالله، كما أن الاستعاذة والدعاء والرجاء والتوكل يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. فيا سبحان الله، وتنزه الله سبحانه وتعالى عن مثل ذلك وتقدس سبحانه. لكن تتعجب عندما ترى هذا المعنى الجميل، فتعجب عندما ترى أن قائله يقول مثل هذا الكلام الذي فيه مناقضة للتوحيد الذي بعث به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال أنبأنا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سعد بن عمارة أنه قال لابنه: يا بني أظهر اليأس فإنه غنى، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. نعم، يقول قال سعد بن عمارة لابنه: يا بني أظهر اليأس فإنه غنى. أظهر اليأس أي مما في أيدي الناس، فإن هذا غنى، أي غنى لقلبك، والغنى غنى القلب وغنى النفس. أظهر اليأس فإنه غنى، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. فإنه فقر حاضر، طمع الإنسان فيما في أيدي الناس هذا باب من أبواب الفقر، ضده اليأس مما في أيديهم أشرف الغنى وأعلاه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: أشرف الغنى طرق الطمع إلى الناس، إذ لا غنى لذي طمع، وترك الطمع يجمع به غاية الشرف. فطوبى لمن كان شعار قلبه الورع ولم يعم بصره الطمع. ومن أحب أن يكون هرا فلا يهوى ما ليس له، لأن الطمع فقر، كما أن اليأس غنى. ومن طمع ذل وخضع، كما أن من قنع عف واستغنى. ولقد أنشدني الكريزي: لا خير في عزم بغير روية، ولا شك عجز. نعم. لا خير في عزم بغير روية، والشك عجز إن أردت صراحة. واليأس مما فات يعقب راحة، ولرب مطمعة تعود ذباحا. قال نعم، قال: لا خير في عزم بغير روية. لا خير في عزم بغير روية، أي بغير أنات وتؤدة ونظر في العواقب. ما كل عزم يحمد عليه الإنسان إلا إذا كان عزما مبنيا على روية ونظر في العواقب، ولا سيما في الأمور التي يكون فيها اشتباه والتباس أو يخشى من عواقبها. فما كل عزم يحمد عليه إلا العزم على الرشد، والعزم على الرشد لا يعرف إلا بالروية. ولهذا جاء في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فإذا ما كل عزيمة تحمد إلا إذا كانت رشدا، ولا يعلم ذلك إلا بالروية والأنات والتأمل والنظر في العواقب. لا خير في عزم بغير روية، والشك عجز إن أردت سراحة، واليأس مما فات يعقب راحة. واليأس مما فات يعقب راحة، الأمور التي فات كان الإنسان يطمع في تحصيلها لكنه فاتت عليه ولم يحصلها ولم تحصل له، فاليأس مما فات يعقب راحة، يرتاح الإنسان ولا تأسوا على ما فاتكم. فهذا يعقب الإنسان راحة في نفسه وطمأنينة في قلبه. قال: ولربما طمعة تعود ذباحا. ولربما مطمعة في شيء، تعلق وطمع في شيء بحيث أن القلب يكون متعلقا به، ربما أن هذه المطمعة تعود ذباحا، والذباح نوع من النبت المسموم، نبت من السموم يقال له الذباح، إذا أكله الإنسان قتله، يقال له إذا أكله الإنسان قتله يقال له الذباح، ويقال له الذبح، يقال له الذباح ويقال له الذبح، وهو نبات مسموم قاتل لمن يأكله. فيقول: ولربما طمعة تعود ذباحا، يعني يكون ظاهرها نبتة، هذه المطمعة جميلة تعجبه ثم يأكلها لأنها أعجبته فتكون قاتلة له. وهكذا الطمع قد يضر بصاحبه مثل هذه المضرة، وذباحا بضم الدال وليس بفتحها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأنشدني علي بن محمد البسامي: فكنت لي أملا دهرا لطالبه فغيرته صروف الدهر أطوارا، صرفت باليأس عنه النفس فانصرفت، فما أبالي أقام الدهر أمثارا. نعم. قال أنبأنا محمد بن المهاجر المعدل قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مروان قال حدثنا محمد بن هاني الطائي قال: بعث أبو الأسود الديلي إلى جار له يقترض منه فلم يقرضه واعتل عليه وكان حسن الظن. واعتل عليه أي ذكر له علة أو عذر أو سبب لعدم تمكنه من عطائه واعتل عليه، وكان حسن الظن به. فقال أبو الأسود لما سأله كان حسن الظن به أنه كريم وأنه سخي وأنه يعطي، كان حسن الظن به. فقال أبو الأسود لا تشعرن النفس يأسا فإنما يعيش بجد عاجز وجليد، بفتح الجيم وليس بكسرها، يعيش بجد وليس يعيش بجد، يعيش بجد، والجد هو الحظ وجمعه جدود كما سيأتي في الأبيات نفسها. ولا تطمعن في مال جار، لا تشعرن النفس يأسا فإنما يعيش بجد عاجز وجليد، ولا تطمعن في مال جار لقربه فكل قريب لا ينال بعيد، وفوض إلى الله الأمور فإنما تروه بأرزاق العباد جدود. جدود أي حظوظ. يقول لا تشعرن النفس، لا تشعرن النفس يأسا فإنما يعيش بجد عاجز وجليد. الجد هو الحظ والنصيب مما قسمه الله سبحانه وتعالى للعباد، هذه ليست ينالها الجلد أو الكيس الفطن، بل ينالها الجيد والعاجز، ينالها الجيد والعاجز. فيعيش بجد أي حظ ونصيب من هذه الدنيا عاجز وجليد، عاجز إنسان لم يعمل ولم كذا، وتجده يأتي شيء من الحظ والنصيب من هذه الدنيا، وتجد أيضا الآخر جليد صاحب عزم ونشاط وعمل وجد ويحصل. فيعيش بجد عاجز وجليد. ولا تطمعن في مال جار لقربه، لا تطمعن أي لا يقم في قلبك طمع في مال جارك لقربك منه، سواء قرب الجدار أو قرب المكانة بطول الجيرة والصحبة والمعاشرة. لا تطمعن في مال جار لقربه فكل قريب لا ينال بعيد، وفوض إلى الله الأمور. وهذا زبدة البيت وغرته، أو زبدة الأبيات وغرتها، فوض إلى الله الأمور، توكل على الله، فوض أمرك إلى الله، إلجأ دوما إليه، فوض إلى الله الأمور فإنما تروح بأرزاق العباد جدود أي حظوظ يقسمها الله سبحانه وتعالى بين العباد، كما قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. قال أنبأنا القطان بالرقة قال حدثنا المروزي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت ابن السماك يقول: الرجاء حبل في قلبك وقيد في رجلك، فأخرج الرجاء من قلبك ينفك القيد من رجلك. يقول: الرجاء حبل في قلبك أي مشدود وموثق في قلبك، والمراد بالرجاء أي فيما في أيدي الناس، أي فيما في أيدي الناس طمعا ورجاء فيما في أيديهم، فهذا حبل في القلب، ما مقيد للقلب، مشدود به القلب، حبل في قلبك وقيد في رجلك. وقيد في رجلك، ما معنى أنه قيد في الرجل؟ لأنه سبحان الله من يكون فيه طمع فيما في أيدي الناس تتعطل جوارحه عن العمل من الجهات الأخرى ليكتسب ويحصل رزقا، وإنما يبقى عاله على الآخرين، لأن في قلبه قيد، وهو الرجاء مما في أيدي الناس، يسبب هذا القيد الذي في قلبه قيد في رجله، فلا يتحرك للعمل، لا يتحرك للعمل. معنى واضح ودقيق يقول الرجاء حبل في قلبك وقيد في رجلك، فأخرج الرجاء من قلبك، أخرج الرجاء أي الطمع فيما في أيدي الناس من قلبك، ينفك القيد من رجلك، بمعنى أنك ستنطلق في البحث عن مصالحك بالاكتساب وطلب الرزق والعمل إلى غير ذلك. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الطمع غدة في من قلب المرء له طرفان، أحدهما القيد في رجليه، والآخر الطبع على لسانه، فما دامت العقدة قائمة لا تنفك رجلاه ولا ينطق لسانه، فإذا أخرج الطمع من قلبه انفك القيد عن رجليه وزال الطبع عن لسانه، فسعى إلى ما شاء وقال ما أحب. ودواء زوال الطمع عن القلب هو رؤية الأشياء من مكونها بدوام الخلوة وترك الناس. نعم، هذا تقرير للمعنى السابق. والغدة هي كل عقدة في الجسد، كل عقدة في الجسد أضاف بها شحم، وكل قطعة تكون بين العصب، كل قطعة صلبة تكون بين العصب، هذا يقال له غدة. يقول: الطمع غدة من قلب المرء له طرفان، القيد في رجليه والطبع على لسانه، والطبع على لسانه، فلا يحسن عملا ولا يحسن أيضا بيانا وكلاما حتى يسلم من هذا الطمع. ثم بين الدواء الشافي من هذا الطمع لزواله من القلب هو رؤية الأشياء من مكونها. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، رؤية الأشياء من مكونها بدوام الخلوة وترك الناس، يخلو بينه وبين الله، يذكر نفسه بالله وأنه الرزاق وأنه الذي بيده أزمة الأمور وأنه المعطي المانع، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. كما أنشدني عبد العزيز بن سليمان العبرش: وكن لقائر البيت حلسا، وارض بالوحدة أنسا، لست بالواجد حرا أو ترد اليوم أمسا، فاغرس اليأس بأرض الزهد ما عمرت غرسا، وليكن يأسك دون الطمع الكاذب ترسا. يقول عبد العزيز بن سليمان الأبرش: كن لقعر البيت حلسا، كن لقعر البيت حلسا، يقال فلان حلس بيته أي لا يبرح من بيته، يلازم الجلوس فيه والبقاء فيه، كن لقعر البيت حلسا، وارضى بالوحدة أنسا، وارضى بالوحدة أنسا. وتقدم كلام حول هذا الموضوع أن الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، والوحدة خير من جليس السوء. هذا المعنى تقدم تقريره عند الناظم رحمه الله. قال: لست بالواجد حرا أو ترد اليوم أمسا، يعني في ما تطمع فيه أو فيما فاتك من مصالح ونحو ذلك، فاغرس اليأس بأرض الزهد ما عمرت غرسا. اغرس اليأس بأرض الزهد ما عمرت، أي حياتك كلها، اجعله غرسا ثابتا بحيث تكون زاهدا فيما في أيدي الناس، قاطعا للطمع فيما في أيديهم. وليكن يأسك دون الطمع الكاذب ترسى، كل ما وجد طمع فيما في أيدي الناس تترس باليأس حتى تسلم وتحمد العاقبة بإذن الله. نعم. قال أبو هاتم رحمه الله تعالى: العاقل يجتنب الطمع من الأصدقاء فإنه مذلة، ويلزم اليأس من الأعداء فإنه منجاة وتركه مهلكة. مذلة لعلها مذلة، العاقل يجتنب الطمع من الأصدقاء فإنه مذلة. نعم. والإياس هو بذر الراحة والعز، كما أن الطمع هو بذر التعب والذل، وكم من طامع طعب وذل ولم ينل بغيته، وكم من آيس استراح وتعزز وقد أتاه ما أمل وما لم يؤمل. نعم. قال: وأنشدني الأبرش: يعرى ويغرث من أمسى على طمع من المكارم وهو الطائم الكاسي، إن المطامع ذل للرقاب ولو

فإذا أعطاه حمد غير الذي أعطاه، وإن منعه ذم غير الذي منعه. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لو لم يكن في سؤال خصلة تذم إلا وجود التذلل في النفس عند الاهتمام بالسؤال وإبدائه، لكان الواجب على العاقل أن لو اضطره الأمر إلى أن يصب الرمل ويمص النوى ألا يعترض للسؤال أبدا ما وجد إليه سبيلا. فأما من دفعه الوقت إلى ذلك فسأل من يعلم أنه يقضي حاجته أو ذا السلطان، لم يحرج في فعله ذلك، كما لم يحرج في القبول إذا أعطي من غير مسألة. ومن استغنى بالله أغناه الله، ومن تعزز بالله لم يفقره، كما أن من اعتز بالعبيد أذله الله. نعم. والآن وصلنا لما كنتم تنتظرون، أعطنا هذا الخبر الجميل. نعم. قال: ولقد أنبأنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا أبو الهيثم الرازي قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر قال: قال أبو معاوية: رجل من ولد كعب بن مالك، لقد رأيتني أنضح أول النهار. يقول أنضح أول النهار، أي يستخرج الماء من البئر، يعني يعمل هذا العمل في أول النهار في الصباح، يعمل في نضح الماء استخراجه من البئر، ويحصل على ذلك العمل مقابل. نعم. وأضرب آخر النهار على بطني بالمعول في المعدن. وأضرب آخر النهار، يعني أول النهار ينضح، يشتغل ينضح الماء من البئر، وآخر النهار عند عمل آخر، ماذا يصنع؟ قال: وأضرب آخر النهار على بطني، المراد على بطني أي على طعام بطني، على الطعام، يعني أعمل الأجرة فقط، يعطوني أكل حتى أشبع بطني فقط، هذه الأجرة. يقول: على بطني، وأضرب آخر النهار على بطني بالمعول في المعادن، معي المعول من الحديد وأضرب في الجبل لاستخراج المعادن، أكون عاملا، الأجرة التي أخذها بمقابل ضربي بالمعول على الحجارة لأستخرج لمن أعمل عندهم المعادن، يعطوني طعامي ذاك اليوم. هذا معنى قوله على بطني، أي يعطوني طعام ذلك اليوم. قال: قلت: لقد لقيت مؤونة. قال: لما أجل. أخبره بذلك قال: لقيت مؤونة، هذا تعب وجهد، تعب شديد، لقيت مؤونة. قال: نعم. أيوة. إنا طلبنا الدراهم في أيدي الرجال، إنا طلبنا الدراهم من أيدي الرجال ومن الحجارة، فوجدناها من الحجارة أسهل علينا. طلبناها من أيدي الرجال وطلبناها من الحجارة، ووجدناها من الحجارة أسهل علينا، وجدناها من الحجارة أسهل علينا. وإضافة إلى كونها أسهل عليه، مع أنها حجارة، حجارة صم، يعني ما يخرج ما فيها إلا بتعب وجهد جهيد، لكن وصفه بالسهولة. قال: وطلبناها من الحجارة فوجدناها من الحجارة أسهل علينا. لا، وكونها أيضا من الحجارة يصفها بأنها أسهل عليه وعمل عن تجربة، فهو أيضا أعف له وأبرك أن يكون كسبه من جهده وبتعبه ونصبه، وهذا خير له من أن يمد يده إلى الناس أعطوه أو منعوه. وهذا فيه شاهد عملي لما صدره في الترجمة: لأن يأخذ أحدكم حبلا فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقوله لأن يأخذ أحدكم حبلا، ليس المراد هذا العمل تعيينا، ليس المراد هذا العمل تعيينا، وإنما المراد بذلك التنبيه على العمل، سواء كان بهذه الطريقة أو ما قاربها أو نحو ذلك، والإنسان بما يسر الله سبحانه وتعالى له من صناعة أو عمل أو حرفة أو غير ذلك مما يكتسب به ويعف نفسه عما في أيدي الناس. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،